مسألة. تقدم الطائف من العلماء قالوا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمع بين الحجارة والماء. وأوردنا في هذا حديث عاصم الأحول عن رجل من الأنصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل قباء في الجمع بينهما. رواه عمر بن شبه ورجال كلهم ثقات، وإنما اختلف في صحابيه أو في رجل الأنصار هل هو صحابي أم تابعي، وهذا أصح شيء ورد في هذا الباب، وما عدا هذا فلا يثبت. والله أعلم.